أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين. فرأوا من إعظام عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في قضية بينه وبين المشركين. نعم. فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم، ولم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمسيلمة، يعني أتشهد أنك رسول، أن مسيلمة رسول؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. فهل دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل الرسل وإن كانوا مشركين وإن كانوا كفرة؟ نعم. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له نعم هناك ليس مسيلمة إنما رسول مسيلمة، نعم، ابن النواحة، يقال له ابن النواحة. اي نعم. لما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. نعم. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا؟ فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. الآية قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، واستمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم معهم في الحرم فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، فتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلب عليهم، فسموا الطلقاء وكانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتيسير في الأرض والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرئ منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذا ظهروا على المسلمين وأذيلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإل القرابة والذمة العهد. وكذا قال الضحاك والسدي، كما قال تميم ابن مقبل: أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلا وأعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وجدناهم كاذبا إلهم، وذو الإل والعهد لا يكذب. أين؟ وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: لا يرقبون في مؤمن إلا، قال: الله. وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سليمان عن أبي مجلس في قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إلى إيل، يعني جبرائيل ميكائيل إسرافيل يضيف هؤلاء إلى إيل. نعم، يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن إلا عبد الله عبد الرحمن هكذا. نعم، كأنه يقول لا يرقبون الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر، وعن مجاهد أيضا الإل العهد، وقال قتادة الإل الحلف. القول الأول ما هو؟ لا يرقبون قرابة. نعم. قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذاما للمشركين وحاثا للمؤمنين على قتالهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تقدم تفسيره، وكذا الآية التي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض، وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله فإن تابوا، يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس، يعني مدرج كلام الربيع بن أنس في الحديث. نعم. قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص، ولهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال

لم يكن. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة. وأعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد أغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم عن الباغندي عن هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون عنه. قوله ويتوب الله على من يشاء، أي من عباده. والله عليم، أي بما يصلح عباده. حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أنكم أن تتركوا مهملين، أو أن نترككم مهملين. لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة. ولما يعلم الله، هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني موجودين، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليا. وإن كان الله سبحانه وتعالى يعلم، نعم، من يجاهد ومن سيجاهد ومن لم يجاهد، علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب لحكمته سبحانه وتعالى، نعم، أنه لا يعذب إلا من خالف أمره، ولا يثيب إلا من أطاع أمره، أي نعم، متعينا موجودا. نعم. ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة. نعم. بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلين. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.